اللهم نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نحصينا وعلمنا منه ما جهلنا. يقولون يا إخواني ما من مشكلة في حياة الإنسان إلا وسببها آية في كتاب الله نسيها العبد ولم يعمل، أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تغافل عنه يوما. وأن الإنسان لو أقام كتاب الله عز وجل وأقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكما ينبغي لاستقام أمره وصلح حاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا بكتابه وبسنة نبيه وأن يجعلنا من الصالحين الأولين. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلاة الجمعة أمرها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، ويوم الجمعة يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لماذا سمي يوم الجمعة بهذا الاسم؟ أشهر ما فيه في هذا وأظهر ما يقال في هذا أنه سمي الجمعة لأن الله عز وجل جمع فيه الخلق. الله سبحانه وتعالى بدأ خلقه يوم الأحد، ثم ولذلك هذا سبب التسمية. تقول الأحد يعني الواحد، أول يوم بدأ الله عز وجل في الخلق، ثم يوم الاثنين، ثم الثلاثاء ثلاثة، أربعة أربعة، خميس خمسة، ويوم الجمعة هو اليوم الثالث الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق. وخلق الله عز وجل آدم عليه السلام في آخر ساعة يوم الجمعة. لذلك هنا أمران: الأمر الأول أن من ضلال اليهود أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام وارتاح في اليوم السابع، وهذا قول سبحانه وتعالى: وما مسنا من لغوب، أي خلق السماوات والأرض، هذا ما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب سبحانه وتعالى. وهذا من ضلال اليهود قبحهم الله. في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة ولفظه: إن الله سبحانه وتعالى خلق الثوبة يوم السبت. وذكر الحديث سائر الخلائق يوم الأحد كذا، الاثنين كذا، الثلاثاء، إلى آخر يوم الدين يوم الجمعة الذي جمع الله عز وجل فيه الخلائق. لكن هذا الحديث يا أخوان أكثر العلماء يقولون أن فيه علة، وأن هذا الحديث أخذه أبو هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، وأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلقه يوم الأحد وكان آخرهم وجمعهم يوم الجمعة، وهذا سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم. أيضا في تسمية يوم الجمعة بأنه اليوم الذي شرعت فيه هذه الصلاة التي يجتمع لها الناس. لذلك يا أخوة من السنة اجتماع الناس يوم الجمعة في المساجد الكبار. لذلك كان هدي السلف وسنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم البلاد والأطراف وكذا، لكن إذا جاء يوم الجمعة اجتمعوا في المسجد الجامع. لذلك لما تقرأ في الكتب القدامى تجد إن كان معروف عندهم إن مسجد الجمعة إن مسجد في بلدة كذا ومسجد في بلدة كذا ولا يتعدد، وكان هذا أصل معمول به. والحقيقة يا أخواني إن الأمر ده هو لا يشترط له شروط، لكن هو أمر مجرد إن أنت تقول الأفضل والسنة أن يكون كذا. لذلك مثلا بلد زي السنانية كده جميل أوي إن يكون فيها مسجد جامع كبير يقام فيه الجمعة، أو مسجد في أولها ومسجد في آخرها، وهذا المسجد الذي يصلي فيه والي القرية أو قاضي القرية، وهو الذي يقيم الجمعة والناس يجتمعون من كل مكان، وبعض الصلاة الأخبار الكبار لابد أن يعلق عليها من قبل قاضي القرية ونحو ذلك، كمثل مثلا جائحة أو مرض ظهر أو كذا أو خبر حرب أو شيء من هذا الإيه أو شيء من هذا القبيل. وكان هذا أمر معمول به وأمر حسن، ولهذا تقول صلاة الجمعة. لذلك كان معروف أن صلاة الجمعة يذهب إليها الناس مبكرا، يعني لذلك ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة بالمصابيح. صلاة الجمعة بالمصابيح يعني يروح من الفجر، من قبل الفجر اغتسل وراح عشان يصلي الفجر ويفضل قاعد في المسجد لحد ما يصلي الايه ما يصلي الجمعة. واللي جاي متأخر ده بقى اللي جاي الساعة 7 الساعة 8 كده يعني ولذلك هيجي التفكير لصلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا. قالوا ما الساعة الأولى؟ خلاف كبير بين أهل العلم، حتى قال بعضهم الساعة الأولى من أول صلاة الفجر، وبعضهم قال من بعد طلوع الشمس، ولهم ثم أقاويل لا تجد فيها شيء تحكم به بأنه حق واضح والله أعلم. لكن الحديث على عموم في فضيلة عظيمة جدا للتذكير لصلاة الجمعة. ممكن أنت تقوم أي تعليق يعني سؤال يخطر على بالك الآن تحدث عن الزوايا الآن ونروح نصلي في المسجد الكبير ولا لا؟ بصراحة هذا أمر يخضع للمصلحة، وأحيانا تجد أن المصلحة أن هذه الزاوية الوحيدة اللي بنعمل صلي. فلذلك هيجي ما تصح به صلاة الجمعة. فالدرس النهارده في مسائل كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم. يبقى يوم الجمعة ذكرنا سبب التسمية، قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما معنى فسعوا؟ قالوا الجدية والاهتمام، وليس المقصود الجري والمشي السريع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لذلك يا أخوة يقولون يكره أن يأتي الإنسان المسجد مسرعا، لأن زي الإنسان هو خارج من المسجد رايح للمسجد رايح للصلاة رايح يجري، هذا خلاف السنة. بل يستحب أن يأتيها وهو يمشي وعليه السكينة والوقار. وهنا تأتي تنبيه يا أخوة إن سبحان الله التعبد ليس معناه الأقوى والأشد والأصعب، ولكن التعبد معناه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الحديث بيجيب بعضه ذكرني هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة العشاء وقد حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يعني لو أقيمت صلاة العشاء يعني في الأذان الإقامة وحضر العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال فابدأوا بالعشاء. عبد الله بن عمر وهو من أتقى الصحابة رضي الله عنه كان ربما يحدث له ذلك فيظل يقرا والصلاة مقامة والإمام يرتل القرآن ويقرأ ولا يقوم حتى ينتهي من إيه؟ حتى ينتهي من طعامه. وربما يكون هذا شديد على النفس ولكنه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون فيه مشقة شديدة لأهل البيت. يعني في مرة كنا في وليمة عرس وناس جيدين وطيبين ومتدينين، وبعدين أول ما حطوا الأكل قامت أذن المؤذن والأكل لسه بيتحط بس بيتحط خلاص، وبعدين قلت لهم الصلاة قالوا أنت كده بوظت كل حاجة طب نعمل إيه؟ فواحد ذكرنا بالحديث وقال يا جماعة نصلي ناكل وبعد كده نصلي جماعة، فأكلنا وقمنا صلينا جماعة وكان أمر حسن. وهذا هو الأفضل وهذا هو الإيه؟ هو الأصوب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السعي إلى صلاة الجمعة الأصل فيه اللي هو مشي، وإنما ذكر هنا السعي على سبيل الجدية وأن الإنسان لا يكون هازلا في سعيه أو في مشيه، وإنما يمشي عليه السكينة والوقع لكنه جاد في الاهتمام بفريضة الله سبحانه وتعالى. فسعوا إلى ذكر الله، قالوا الأصل في خطبة الجمعة أنها ذكر لله، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. أذكر أن في يوم من الأيام خطيب، وهذا الخطيب كان رجلا فاضلا، رجل فاضل أنا أحبه وأحترمه، لكن هذا الرجل جاء يخطب خطبة عن الشيعة، وكان في الوقت ده ظهر الإيه؟ ظهر في الشيعة وعلى صوتهم. فهو ابتدأ الخطبة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. سبحان الله هو أثر ضعيف، إن لست بالخب يعني المخادع، أنا مش المخادع ولا الخب يعني ولا المخادع يخدعني. أثر مذكور ومشهور في في في في كتب الأدب والفقه أو في الفقه الكروبي في أبواب الطروق ونحو ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن إسناده في ضعف. لكن الإشكال إيه بقى؟ الإشكال إن الشيخ أم أيل الخطبة خطبة تاريخية ما ذكر فيها آية ولا حديث أبدا أبدا، بس كانت خطبة جيدة وموضوع حلو وأفاد الناس نحو ذلك. لكن بعد الخطبة قام واحد من الناس وقال يا جماعة هذه الخطبة لا تصح لا تصح، وربما يكون هذا الشخص من الناس اللي كانوا اختارهم بحسن خير الله بتاع الشيعة ونحو ذلك، فقال يا جماعة الخطبة دي لا تصح، الخطبة دي ما فيها آية ولا حديث، والخطبة يشترط أن يكون فيها آية أو حديث. وأثار بلبلة في المسجد والناس بدأت تبحث وتفكر. فواحد أم قايل يا جماعة أنا درست المسألة دي وربنا سبحانه وتعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يعني قرآن. واحد ثاني قال له لا ذكر الله ينفع ايه؟ ينفع اي ذكر، لا يشترط ان هو يكون ايه؟ لا يشترط ان هو يكون قرآن. وفعلا الصحيح ان هو لا يشترط ان هو يكون قرآن، لكن الاصل ان خطبة الجمعة تكون ذكر لله سبحانه وتعالى، مواعظ ونصائح وآيات جملة وحديث تشرح ونحو ذلك. أنا بقول كده لأن في بعض الناس الخطبة بتاعتهم مفيش فيها دين خالص. يعني أفتكر إن أحد الرتب في الجيش الشيخ ما جاش أم قال أي عسكري من العسكري المؤهلات العليا يرفع إيده؟ أي عسكري من العسكري المؤهلات العليا يرفع إيده؟ فطبعا العسكري يرفع إيده، فبص الواحد يستحسنه كده وقال له اطلع على المنبر واتكلم عن إيه، اشرح لنا السلاح. قال له فانت ما انا بعرفش اخطب. قال له بالامر، الناس بحكوا لي بالامر. وقعد يطلع ويقول ده اسمه ايه سمكي، وده مش عارف اسمه كذا، وده كذا، وده في كم طلقه وفي كذا. وقعد شرح السلاح، لكن ما ذكر ايه ولا حديث ولا حمد الله عز وجل. قال له كده تمام، انزل صلي بقى، انزل صلي بقى. لا، الحقيقه ان هذه الخطبه ما تصح، لان ما فيها ذكر. لا، لو ان هو شرح هذا في وسط خطبه وبيتكلم عن الجهاد وكذا وشرح هذا، لا بأس، وتبقى الخطبه ايه، الخطبه صحيحه. لكن اللي انا عاوز اقوله ان اصل في خطبه الجمعه انها ذكر لله، وانه ينبغي على الخطيب ان يذكر الناس بربهم سبحانه وتعالى ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. طيب، هقول ايضا بعض المسائل المهمه في خطبه الجمعه. سؤال أنا هسألك فيه وحضر فيه إجابة في ذهنك. هل السنة إن الخطيب لما يجي يخطب يقعد يصيح من أول الخطبة ويزعى، ولا هذا حل؟ الحل الثاني إن هو يقعد هادي ورزين ويوصل المعلومة وخلاص، ولا إن هو أحيانا وأحيانا حسب الموضوع؟ إيه السنة في الحكاية؟ احد الاخوه بيقول لي سنه النبي صلى الله عليه وسلم من انت تطلع المنبر وتصيح من اول الخطبه الاخيره. لا، وتصيح هكذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب كانه منذر حرب، يقول صبحكم وما استعد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حرب، انا جئتكم العدو من ورائكم في حرب، ويخوف الناس. وكان اذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر حرب يقول صبحكم وما استعد. الحقيقة يا إخواني هذا الفهم ينافي أصل الفصاحة أصلا، وأصل البلاغة إن الإنسان يكون هي الخطبة إن هو يزعق وخلاص، ليس يام إذا كان معه ميكروفون يسور الناس ويبقى هي دي الخطبة. لا، ليس الأمر كذلك أبدا، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفعل مع الأوامر والنواهي، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قال كلاما شديدا اشتد صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ قوله تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، يقول الصحابي فظننت أنه يخرج علي بالمنبر. حسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم هيقع بالإيه؟ بالمنبر لشدة الكلام ووقعه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيره عليه قبل أن يؤثر في الإيه؟ قبل أن يؤثر في الناس. لذلك بيقول السنة إن أنت تبدأ الخطبة عاهل هذا، وكلما ذكرت وعيدا أو خوفا أو ذكرت بموعظة شديدة تشتد معها من أجل أن يكون الكلام له وقع في النفوس. بعض الإخوة بيقول لي فلان ولو تسمعه هو بيخطب إنسان بارد، بدون ذكر أسماء، يعني إنسان بارد، إذا حدثك عن النار أحببتها ليه؟ لو يقعد يكلمك عن النار بيقول إيه بيقعد إيه الكلام كده، ما يصحش يا جماعة. فلابد إن الإنسان يقع في كلامه ما يكون فيه زجر ووعظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يهدينا. النقطة التالية، النقطة التالية إن يستحق تصهر الخطبة. والله يا أخوة بعض الناس يتخيل إن كل ما تكون الخطبة طويلة كل ما يكون هو كده بيأدي رسالة ولازم يوصلها ولازم كذا كذا. لكن نقول أفضل الخطباء وسيدهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن قصر أو إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني مئنة من فقه، لما واحد يطول الصلاة ويقصر الخطبة ده علامة على فقه، لكن الإنسان الذي يفعل العكس ليس هذا من الفقه بحال. لذلك ينبغي علينا أن احنا نراعي هذا الأمر. وسبحان الله يا أخوة، أنا أقول لكم نصيحة، والله إلا ما يقدرش يوصل الرسالة بتاعته مهما كان الموضوع مهم في تلت ساعة ما ينفع يبقى خطيب. اللي عنده موضوع مهم من قضايا الأمهات في الإسلام ولا يستطيع أن هو يوصلها بتلت ساعة متواصل يبقى ما ينفع يبقى خطيب. إنما أنت تخطب ساعة كاملة في الناس، وهل أنت تتخيل أن الإنسان هيظل ذهنه معاك مدة هذه الساعة الكاملة؟ الأصل خلاف ذلك أبدا. لذلك كويس جدا أن الإنسان يخطب تلت ساعة كويس، أظن 10 دقائق وخمس دقائق هيبقى قليل جدا، وأن الإنسان لابد أن هو يؤثر في الناس ويكون الموضوع بتاعه موضوع مكتمل، يبقى تلت ساعة كافي جدا. لو نص ساعة يبقى جميل، نص ساعة بالصلاة رائع وممتاز، لكن أطول من هذا سبحان الله. أنت لو بتصلي في مسجد صغير ما فيش فيه إلا 50 إنسان، أنا أسألك 50 إنسان دول ألا يوجد فيهم واحد مريض بالسكر؟ أكيد فيهم واحد مريض بالإيه؟ السكر، وعاوز يروح الحمام وعاوز يجي كذا. طيب سؤال تاني، 50 واحد دول ألا يوجد واحد فيهم في بيته مريض وإن هو ترك المريض واستأذن وجاي يصلي وجين ويرجع بسرعة؟ ألا يوجد هتجد إن إيه؟ إن في حاجات كتير جدا جدا جدا أنت غافل عنها وتمر الأيام وتقع فيها. أحد الإخوة بيقول لي أنا كنت بخطب وكنت معتقد إن ما ينفعش الخطبة تبقى أقل من ساعة. أنا رحت صليت مرة ورا الشيخ محمد حسان خطب ساعة، فعقدت العزم إن أنا عمري في حياتي ما أقلل عن إيه؟ ساعة. عن ساعة، هي الخطبة بتاعتي ساعة. فبيقول في يوم من الأيام رجلي كسرت. فبيقول رحت أصلي في مسجد، وبعدين أنا رجلي مقصورة فقعد على كرسي، عشان تعبان، ومنقي كرسي كويس عرفته مرتاحة وقعد تمام. وبعدين قاعد أسمع الخطبة، لقيت الخطيب طويل جدا لدرجة إن الواحد مل، رغم إن هو خطيب حلو ومش وحش ولا حاجة يعني، بس يقول الواحد مل لما حد قادر يستعمله. فببص في الساعة لقيته لسه يا دوب نص ساعة وشوية، قلت لا، وبين أنا كنت بعمل إيه؟ أنا كان شغلي ده إزاي؟ فلذلك اللي أنا عاوز أوصله لكم يا أخوة، لو أنت ما كنتش خطيب لازم تستحمل وتصبر وكذا، لكن لو كنت خطيب ينبغي إن أنت إيه؟ إن أنت تراعي الناس. وأنا بأكد لك إن تلت ساعة كافية إن أنت توصل رسالتك مهما كانت الرسالة بتاعتك شائكة، ومهما كانت الرسالة بتاعتك رسالة أصولية محنكة وفيها تفريعات وكذا. يعني أنا أفتكر إن الرسل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسلهم إلى الملوك من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام، ممكن الرسول ده يقعد نص ساعة ويمشي. مش لازم يعني بيقعد مثلا مباحثات 20 ساعة و10 ساعات وكذا وكذا. ويوصل له رسالة الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى. لكن أنت الناس اللي بين إيديك دول ناس مسلمين ودخلوا في الإسلام خلاص. فوالله يا أخوة أنا مش متحامل لشيء، لكن هي فعلا نصيحة ينبغي إن احنا نراعيها فعلا في خطبنا ونحو ذلك. يقول سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني اتركوا البيع. لذلك قال العلماء يحرم البيع أثناء الخطبة. إذا قام الإمام للخطبة حرم البيع إلا على النساء. لذلك لو إن فيه رجل ذاهب لصلاة الجمعة والخطيب على المنبر وحب يشتري علبة مناديل، فتلقى ست بفتح الدكان فألا علبة مناديل، قام جاب له علبة مناديل وإداها جنيه مثلا وراح صلى، هل علبة هل هذا البيع يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. في ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأشهر إن يصح من قبل المرأة ولا يصح من قبل الرجل، لأن المرأة يحل لها البيع والرجل لا يحل له الإيه؟ لا يحل له الشراء. والقول الثاني إن هو لا يحل لا في حق المرأة ولا في حق الرجل، بسبب إن المرأة عارفة إن الرجل ده عليه صلاة الجمعة، فلا يجوز لها إن هي تبيع إيه؟ إن هي تبيع له. مشابهة مسألة إن وأنا رايح أصلي الجمعة أصلا ورايح لشيخ مشهور والشيخ بدأ في الخطبة، فأنا راكب في العربية، العربية اللي أنا راكب فيها ده أصلا هل يحل إن أنا أركب؟ الراجل ده هياخد مني فلوس، ده عقد، عقد على مال إن هو هركب معاه عشان يوصلني. طيب الراجل ده ما يحل له إن هو يشتغل في هذا الإيه؟ في هذا الوقت، أنت أصلا ما يحل لك إن أنت تبع الإيه؟ إن أنت تبع هذا. تقول له والله الوقت ضاق علي وأنا مضطر لهذا، يبقى يصح في حقك ولا يصح في إيه؟ ولا يصح في حق. ودي سبحان الله يا أخوة مسألة مهمة جدا جدا جدا. لذلك قول سبحانه وتعالى وضرب البيع أي لا يحل لكم البيع في هذا الإيه؟ في هذا الوقت، والله تعالى أعلم. يقول سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إذا فهم الإنسان الأمر علم أن هذا خير له في الدنيا والآخرة. لذلك يا أخوة الغفلة عن صلاة الجمعة أو ترك صلاة الجمعة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، وده محمول إن هو ترك ثلاث جمعات بس صلاهم إيه؟ صلاهم ظهرا مثلا، فهذا يطبع على وجه على قلبه. لماذا؟ لأن هذا الأمر كبير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوة أنا أحذركم غاية التحذير من الناس اللي بتتهاون في صلاة الجمعة. أحيانا تكون الخطيب يخطب كده وهو خلاص في آخر الخطبة، وتلاقي إخوة متدينين وربما خطباء وربما دعاء وداخلين المسجد في هذا الوقت. لذلك من الأقوال اللي ذكرها بعض الحكماء من صحت جمعته صح له سائر الأسبوع. سبحان الله يحملون تعكر منه يحمل في المطر ولا إيه؟ لا أنا بس يحملون أو محمل هذا الكلام إن الإنسان إذا صحت صلاة الجمعة إن هو إذا جاء لها مبكرا واستمع إلى خطبة جيدة تأثر بذلك فتنفعه طوال الأسبوع. لذلك يا أخوة والله من أسباب خلخلة المجتمع اللي إحنا فيه إن الخطيب الجيد ينحى، ما أقصدش أنا والله أنا كنت خطيب مكسر والله، بس أنا أقصد الخطباء اللي فعلا مجرد إن هم يؤثروا في الناس تأثيرا حسنا تجد إن هؤلاء ما لوش مكان، وأحسن أحواله إن هو يمنع من المساجد الكبار. دي من أسباب خلخلة المجتمع، لأن إحنا بنقول يا إخوة إن إحنا مجتمع ما يصح إلا بدين ولا يستقيم إلا بدين، فالخطبة بتؤثر في المجتمع تأثير كبير جدا. والله انت ممكن تلاقي خطيب ناجح يخطب خطبة حسنة فتفاجأ ان الشاب اللي سمع منه الخطبة تغيرت حياته، بل انا اوقن انه في الجنة سترى اقواما تقول له ما سبب دخولك الجنة؟ يقول سمعت خطبة لفلان. ما سبب دخولك الجنة؟ سمعت موعظة لفلان. اذكر احد الاخوة كنا في في في مسجد دعوة الحق وكان في خطيب وكانت محاضرة محاضرة في أسبوع الإسلام، محاضرة جيدة، وكانت محاضرة بناء عن صلة الرحمة. فكان أحد الإخوة بقول له أكلمك، قال لي لا والله سامحني أنا لازم أمشي الوقت. راح فين يا ابني؟ أنا راح لعمتي. فقول له سبحان الله، قال لي آه سمعت الخطبة دي أثرت فيها جامد قوي، وأنا عمتي الوقت لازم يزال. فقلت سبحان الله والله جزاه الله خيرا. ففي أشياء كتير جدا في المجتمع، مشاكل كبيرة جدا، لو أقيمت الأمور للخطباء كما ينبغي لأثر ذلك فيهم تأثيرا شديدا. لو ممكن للخطباء الجيدين إن هم اللي بيخطبوا العام مخاطبة حسنة ويؤثروا فيهم تأثيرا جيدا وفتحت لهم الأبواب، لا شك أن هذا يؤثر في المجتمع تأثير كبير جدا. واحد زي الشيخ عبد الحميد كيشك رحمه الله، على ما عليه من الملاحظات والتعليقات، أما تدري أن هناك ناس كانوا يأتون إليه من الصعيد، من صعيد مصر، من أجل أنه يحضر خطبة الشيخ عبد الحميد، وهيفضل طول عمره لحد ما يموت يقول الشيخ عبد الحميد كيشك قال كذا لأنه سمع في الخطبة دي. كان بجوار مسجد الشيخ بيت 5 أدوار مفتوح على بعضه ملحق بالمسجد، والناس يذهبون إليه من بعد الفجر، وكان الشيخ من عادته أنه يروح المسجد الساعة 7-8 يروح، وده السبب أن كانت الخطبة بتاعته بتكون، لأن لو قعد لوقتها يكون استحق. فكان تخيل واحد زي ده لما ظل سنين ممنوع من الخطأ. وقص على ذلك أمثلة كثيرة من نوعية هذا الرجل. الشيخ محمد البواب ربنا يرحمه ويحسن إليه، كان لما كان يخطب خطبة في جامع البحر في دمياط، كانت لا هي حديث دمياط من الجمعة للجمعة، والناس تقول سمعت الشيخ قال إيه، سمعت كذا، سمعت كذا كذا، وكان مؤثر تأثيرا كبيرا جدا. كانت النتيجة أنه حجب عن الخطبة عشرات السنين. فلذلك اللي أنا عاوز أوصله لكم إن خطبة الجمعة دي من نعم الله سبحانه وتعالى أولا، ثم من أسباب حفظ الإسلام. لذلك نصيحتي للإخوة اللي بيخطبهم أعرفوا قدر الأمانة. بعض الإخوة بيحضر الخطبة وهو ماشي في الشارع، بيقوم يشوف أي كلمتين كده يقولهم ويعدل إيه ويعدل الليلة وخلاص. إنما الخطيب الجيد اللي له قضية وأمر وشغل باله طوال الأسبوع من أجل أن هو يذهب ويؤدي به في خطبة الجمعة. يقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإنسان إذا ذهب لصلاة الجمعة ينبغي أن ينصت ويحرم أن يتكلم، وينبغي أن يسكن ويحرم أن يعبث. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. مس الحصى يعني واحد هو قاعد في الخطبة قاعد يعد الحصى، واحد قاعد يألف في التلفون، واحد قاعد يتحرك حركة كثيرة بدون فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، في زيادة لكن ضعيفة، ومن لغى فلا جمعة له. والصحيح أن من لغى فقد نقص أجره، فقد نقص أجره، وإن الزيادة دي زيادة غير صحيحة والله تعالى أعلم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الانتشار يسميه الأصوليون أمر بعد الحظر، فلا يفهم منه الوجوب ولا الاستحباب، وإنما يفهم منه عودة الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. زي قول سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. بعض المتفقهة ممكن يفهم أن ده أمر بالصيد بعد ما الإنسان يحل من إحرامه، وهذا الأمر إما على الوجوب أو الاستحباب. ده كلام خطأ تماما، إنما المقصود الحل، لأن الصيد كان قبل الإحرام شيء سيد كان مباحا، فبعد أن يتحلل يعود مباحا كما إيه؟ كما كان. كذلك المرأة إذا طهرت من حيضها، قال الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال بعض المتفقهة أو بعض الفقهاء إذا طهرت المرأة فقد وجب إتيانها مرة في الشهر. والحقيقة إن هذا ليس له علاقة بهذا الحكم، إنما المقصود بالآية عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل الإيه الحظر، والله تعالى أعلم. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله، الإنسان إذا أدى المطلوب منه المأمور به ثم تعرض لفضل الله عز وجل ينتظر له الخير الكثير. لذلك من السنة إن أنت لما تخرج من الجامعة تقول إيه؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إني أسألك من فضل، لأن أنت أديت الفريضة وصليت كما أمرك الله سبحانه وتعالى، فتسأله بعد ذلك من إيه؟ من فضل. فهنا أيضا بعد أن تصلي وقد أنصبت في الجمعة وأديت المطلوب منه، فحينئذ تخرج تبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان الله يا أخوة، الذكر الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا به دائما حتى في أوقات الغفلة، يعني حتى بعد ما تنتهي العبادة تماما يذكرنا الله سبحانه وتعالى بذكره. لذلك يا أخوة الذكر ده من الأشياء اللي مستمرة مع الإنسان حتى في الجنة، يعني حتى الإنسان لما يدخل الجنة يبقى معه تذهب عنه العبادات والتبعات إلا الحب والذكر. الحب حب الله سبحانه وتعالى يزيد ويتضاعف، والذكر قال صلى الله عليه وسلم يلهمون الذكر كما يلهمون النفس. يعني شوف أنت وأنت بتتنفس كده ما بتعودش تفضل قاعد كده شهيق زفير كذا، لا أنت لا تلتفت إلى هذا. فكذلك أهل الجنة يذكرون الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا جميلا دون أن يلتفتوا إلى هذا. هناك أحاديث يا أخوة بعض الآثار إن الإنسان إذا صلى الجمعة وخرج يطلب ذكر الله، يطلب رزق الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يتفضل عليه. لذلك كان بعضهم إذا خرج من المسجد يدعو، يعني يذكرون دعوة عن أحد الصحابة اسمه عراك بن مالك، كان إذا خرج من صلاة الجمعة قال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. الحقيقة هذا فهم من هذا الصحابي رضي الله عنه، ولا شك أن هذا حسن، وأن الإنسان إذا خرج من فريضة وقد أداها كما أمر الله سبحانه وتعالى فهو ينتظر فضل الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يذكر المفسرون وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الناس، فحضرت تجارة قافلة، في بعض الروايات أنها لدحية ابن خليفة رضي الله عنه، فلما حضرت هذه القافلة وكان فيها شيء من الطبل أو يعني المقصود صوت عالي، إن القافلة دي لما بتيجي بيبقى لها صوت عالي، فخرج الناس من المسجد إلى القافلة وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 12 رجلا، بعض الروايات 12 أو 13، 12 رجلا والباقي منهم أبو بكر وعمر، وسائر الناس انصرفوا إلى الإيه؟ انصرفوا إلى القافلة يريدون أن يشتروا وأن يحجزوا بعض الأشياء يشتروها من هذا الإيه؟ من هذا الرجل، ولم يكن مسلما بعد، لم يسلم بعد. فربنا سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية فيها كلام لبعض أهل العلم، قال أنه قال صلى الله عليه وسلم لو خرجتم جميعا لسال عليكم الوادي نارا. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الأمة إذا كثرت الشرور ما بقيت بقية خير، ما بقيت بقية خير. فهؤلاء الاثنى عشر الذين أقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يخرجوا، الله سبحانه وتعالى حفظ الناس بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ألا يحرمنا من بقية الخير أبدا. بعض الفقهاء بيطرح هنا مسألة وهي ما تصح به صلاة الجمعة. فبعض المذاهب لا تصح الجمعة بأقل من 12 رجلا غير الخطيب، يبقى 12 واحد والخطيب يبقوا كده كام؟ 13. أقل من كده ما تصح الجمعة. والحقيقة يا إخواني هذا القول ليس بقوي، لا يفهم من الحدث ولا من الآية ولا من الحديث، إن هم لو كانوا أقل من هذا لفسدت الجمعة. بل أعجب من هذا إن بعض الفقهاء اختار القول بأربعين، وهذا أيضا محمول على بعض الروايات. وإن الجمعة إذا كان المصلون أقل من 40 لا تصح الجمعة، حتى يوردوا في كتب الفقه نوادر بهذا المعنى. يقول لك إيه، مسجد يصلي فيه الناس وأثناء الصلاة أخرج أحدهم ريح، أحد المصلين وليس الإمام، ففسدت صلاة الجميع. وممكن يقوم قايل لك ايه في المسألة، يصلون ركعتين فإذا أخرج أحدهم ريح وجب على الجميع أربعا، يعني مش هتفسد صلاتهم كمان، بيبقى كل واحد يجب عليه أربع ايه؟ أربع ركعات، لأنه هيصلي بعد كده ايه؟ ظهر. لكن الحقيقة يا إخوان، الحقيقة إن التحقيق والله تعالى أعلم إن الجمعة لا يشترط لها هذا العدد، لا الأربعين ولا الاثنى عشر، وإنما يصح بالجمعة ما يصح به الجماعة. وقالوا أقل الجمعة إما اثنين أو ثلاثة، اللي هيقولوا اثنين تصح الجماعة باثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة بالرجل معه أوقفه على يمينه، قالوا إذا تصح الجمعة باثنين، وهذا قول معتبر وقوي. وبعضهم يزيد ثالثا ويقول لا، يشترط أن يكونوا ثلاثة. والحقيقة يا إخواني لو الإنسان افترض إنه هو لابد دليل كذا كذا كذا، هيقول إن تصح الجمعة باثنين فتصح الجماعة باثنين فتصح الجمعة باثنين، والله تعالى أعلم. لكن طبعا لا يحمل هذا أن يكون في البلدة مسجد جماعة وبعدين هو يصلي الجمعة هو ومراته. وإن كان سبحان الله بعض المشايخ أجازوها أيام كورونا، إن كان الناس مغلقة مساجدهم، فقال لو أن رجل جمع بأهل بيته مع زوجته وأولاده صحت الإيه؟ صحت الجمعة، والله تعالى أعلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تنبيه يا أخوة، من القصص اللي بيذكروها على سبيل المزح المزاح، إن رجل كان اسمه كوف، الرجل كان اسمه كوف، فبيوقف كده وبيقول لهم بصوا يا جماعة، محدش يكلمني عن السنة، كل حاجة موجودة في القرآن. واحد كده عادي يتكلم، مفيش ايه، كل حاجة مذكورة في الايه في القرآن، ولا تقول السنة او كذا. ويحتمل ان هو بيعظم في القرآن او ان هو بيحتاج ان محدش يتكلم بالسنة. فالرجل قام قايل له ايه، طب اين كوك في القرآن؟ انا اسمي كوك، اين انا في القرآن؟ قال وكان كوك ده كان واقف، قام قايل له وتركوك قائما. هذا يا أخوة، هذا يا أخوة شنيع، هذا يصل عند الحنفية إلى الكفر. يعني الحنفية المشروع عنهم التساهل، ومع ذلك كانوا يكفرون من يقول مثل هذا الكلام. قال لو أن رجلا قال على المصحف مصيح لكفر، لأنه يصدر معظما ونحو ذلك. فالمقصد إن القرآن هذا ما يصح أبدا الإنسان من قريب أو من بعيد إن هو يمدح بآية أو يستهزئ بشيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. الناس دول يا شيخ فاهمين ولا مش فاهمين برضه بالظاهر كده ومش اللي هم مين؟ لا لا ده دول علماء الحنفية، مشايخ الحنفية. طب هو المفروض اللي مش فاهم اللي فاهم قوي دوت يبقى ميسر الموضوع يعني؟ لا أصل ده واحد بيستهزأ بآية، بيستهزأ بكلام الله سبحانه وتعالى. لا ده طب هو مثلا ممكن أي واحد من العالم دولت يقول لك ده كافر كده يلعن عنه. والله صلى على النبي لو هو قصد استهزاء كافر وجه الوحيد، لو هو قصد استهزاء كافر قول الوحيد، لو هو قصد أنه يستهزأ بآية من قريب أو من بعيد. ويدل على ذلك لا قول سبحانه وتعالى في سورة التوبة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة هؤلاء الذين كانوا استهزأهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استهزأ بآية أو بحديث فهو أشد، فهو أشد. لكن إذا قال الإنسان هذا القول ولا يقصد إيه، ولا يقصد استهزاء. لا هو دوت كثر اللي تتكلم عليه لو في أمر تام يعني. الإمام اللي كان لا شك أيضا أن هذا حرام وهذه كبيرة، وكون هذا كفرا لو قصد استهزاء أو استخفافا بالآية فلا شك أنه كفر إذا لم يقصد محل نزاع. محل نزاع أذكر أن شيخ من المشايخ بدون ذكر أسماء كان في في في في, في اعتكاف في سنة من السنين في اعتكاف، وقاعدين يصلوا طول الليل، يعني الإخوة قاعدين يصلوا طول الليل، كانوا يصلوا كل يوم تقريبا من 5-6 أجزاء كل يوم. وبعدين وهم بيصحرهم وبيصحرهم في ايه اخر نص ساعة يدوب يلحقوا ياكلوا بسرعة. فالاخ وزعوا الاكل ولسه العيش، فاخ بيوزع في العيش فقام ايه افيضوا علينا من الخبز، افيضوا علينا من الخبز. فالشيخ اللي كان بيصلي بهم قاموا سألينه في صلاة الظهر عن حكم المسألة، فقام قال هذا الاخ كفر بالله سبحانه وتعالى وانصحه بانه يذهب ويغتسل ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. والاخ عيط وكانت قصه وحكايه وكانت حديث الاعتكاف طول السنه، بس مش هنا والله في بلد وكان الموضوع رفع للمشايخ والمشايخ ذكروا فيها اقوال ومسائل وبعضهم مؤيد وبعضهم معارض. ولا شك إن هذا الشاب ما قصد استخفافا وما قصد استهزاء. فأنا بصراحة أستبعد القول بتكفيره، لا سيما على التعيين بهذه الهيم بهذه الطريقة. لكن المقصد إن ده أمر عظيم، أنا بحكي الحكايات دي عشان أخوفك. أنت هتضحك؟ لا، يبقى الآية والحديث والجنة والنار وكذا لا موضوع ثاني. ده ممكن الواحد على ما يفتكر كده النكت كده كان الناس بيحكوها عن الجنة والنار ويوم القيامة وابو العربي لما يجي يوم القيامة وكذا وكذا وكذا، ده كلام رهيب، كلام رهيب. وبيخلي القلب يذهب منه تعظيم هذه الأشياء والخوف منها ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. يقول الله سبحانه وتعالى كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. طيب فينا وتنبيه ذكر بعض أهل العلم قول سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لم يقل الله سبحانه وتعالى انفضوا إليهما. سبحان الله يقولون هذا من إنصاف القرآن، من إنصاف القرآن، رغم أن هذا الكلام في العتاب وبيان أن ما فعلوه عظيم لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما، لا هم انفضوا إليها لأنهم ما قاموا إلى اللهو وإنما قاموا إلى الإيه؟ قاموا إلى التجارة. يقول سبحانه وتعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. والله يا أخوة كل ما عند الله المقصود اللي ما عند الله الجنة ونحو ذلك، لا المقصود العبادة، وهذه أجوها عند الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يصلي ويحضر الخطبة ونحو ذلك فينتظر من الله سبحانه وتعالى عظيم الأجر، وهذا خير من اللهو ومن التجارة. والحقيقة أنت رايح تشتري ده الله خير الرازقين. وقد يشتري الإنسان بضاعة تكون هي وكسته، يعني هو يترك الإمام ويذهب من أجل أن يشتري تجارة وربما لا يستطيع أن يبيعها، ربما تكون وبال عليه في الدنيا قبل قبل الآخرة. لذلك يا أخوة دائما الإنسان لا يحمله قطع رزق على أن يأخذه بمعصية الله عز وجل، فما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يهدينا وأن يرزقنا الفضل.